الذين آمنوا

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ

ربنا we

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي.